السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم هدية لواحد من الصحابة، وممكن ما تكونش هدية واحدة، وممكن تكون هديتين وثلاثة وأربعة وخمسة وأكتر من كده. وفي المقابل الصحابي ده كان بيبذل بذل عظيم جدا لخدمة هذا الدين العظيم. يا ترى النهاردة هتكون الهدية لمين؟ تعالوا نفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية بتاعت مين النهاردة. هدية النهاردة لواحد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. واحد من الصحابة ما نقدرش أبدا ننسى فضله، ولا نقدر أبدا ننسى مكانته العظيمة. يكفي إن هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد طبعا حضرتكم عرفتوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. أول هدية قدمها له النبي صلى الله عليه وسلم، ومش أذكرهم بترتيب معين يعني ترتيب تاريخي، لكن بذكرهم كده أن في هدية معينة لها مكانة عظيمة جدا لما بحب أذكرها، وهي الهدية الأولى. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن في غزوة خيبر، قبل غزوة خيبر بيوم يعني في بالليل كده وصباح غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. فاستشرف الصحابة لمن يعطى هذه الراية، يا بخته، لدرجة عمر بن الخطاب بيقول: والله ما تطلعت نفسي إلى الإمارة إلا في ذلك اليوم. ليه؟ قال: فإني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا سلام، كون إن أنا ربنا بيحبني وإن النبي بيحبيني صلى الله عليه وسلم، يا لها من مفخرة ويا له من ويا لها من منقب عظيمة جدا لا توازيها الدنيا بما فيها. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: به رمض في عينيه يا رسول الله، عينيه فيه تعب كده وعينيه مقفلة من التعب والمرض اللي فيها. فقال: أتوني به. فجم مسندينه لحد ما وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي في عينيه فبرأت فعادت أبهى وأجمل مما كانت، فأعطاه النبي الراية صلى الله عليه وسلم. أظن ما فيش في الدنيا دي كلها هدية أجمل من كده. واحد النبي شهد له بأن هو بيحب الله ورسوله، وإن الله ورسوله يحبان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الهدية الثانية إن النبي شهد له بأن هو من العشرة المبشرين بالجنة، ويعتبر الرجل رقم أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، لآخر العشرة المبشرين بالجنة. فكان رقم أربعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى هو من المبشرين بالجنة، بل هو رابع واحد من العشرة المبشرين بالجنة. المنقبة الثالثة عظيمة جدا، من أعظم ما تتصوره. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو إن نبي وقف قدامك كده بيقول لك: يا فلان، بيقول لك: أنا منك وأنت مني. الله، ده إيه العظمة دي كلها؟ أنا منك يا رسول الله وأنت مني، ده إيه المنقبة الجميلة دي كلها؟ ده اللي حصل مع علي بن أبي طالب، والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعلي بن أبي طالب: يا علي، أنت مني وأنا منك. الله. وفي رواية: علي مني وأنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المنقبة والهدية الرابعة. سعد بن أبي وقاص بيروي الحديث دوت، الحديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن، بيقول سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالسا في المسجد أنا ورجلين، كنت جالس أنا واثنين معايا، قال: فنلنا من علي بن أبي طالب، قلنا كلمة وحشة كده عنه يعني طلع كده يعني غصب عننا، فقال: فنلنا من علي بن أبي طالب. فجاء النبي مغضبا، فقال سعد بن أبي وقاص: فتعوزت بالله من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم ولعلي، ما لكم ولعلي، من آذى عليا فقد آذاني. الله أكبر. يا لها من هدية. تخيل حضرتك لما واحد في يوم من الأيام بيقول عنك كلمة وحشة، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنتم مالكم مال فلان، من اللي يأذي فلان ده كأنه أذاني أنا صلى الله عليه وآله وسلم. من آذى عليا فقد آذاني. الهدية رقم خمسة، والحديث رواه البخاري ومسلم. في يوم من الأيام علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم بتجهز نفسها عشان تغزو المدينة المنورة، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أنه يتجهز عشان يخرج ويقاتل الروم صلى الله عليه وسلم. وبعدين خلف عليا في أهلي، قال لعلي بن أبي طالب أنا عايزك تقعد تاخد بالك بقى من الأولاد ومن الأزواج ومن ده ومن ده، تاخد بالك من العيلة ومن الأسرة يعني. فقال له حاضر يا رسول الله. فجلس علي بن أبي طالب عشان يشوف طلبات الأسرة طلبات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وطلبات يعني العيلة كلها. فالمنافقون بدأوا يتريقوا على علي بن أبي طالب، قالوا والله ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منهم، يعني لقى تقيل قوي عليه وهيعطله ويتعب، فقال نخليه ونخلص منه. فلما سمع علي بن أبي طالب الكلام ده حمل السلاح بتاعه وراح جاري وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخلفني في النساء والصبيان؟ تخليني في وسط النساء والصبيان؟ هو أنا تقيل للدرجة دي؟ أنت مش عايزني؟ فابتسم النبي. خد بالك لو كان واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبدا يا علي أنت لن تشتيل علي، وأنا ما تركتكش تخففا منك ولا استثقالا لك، وأنا مش سابك وسط النساء والصبيان عشان أنت مالكش قيمة عندي أبدا. النبي قال له حاجة أعظم من كده، قال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يعني أنت ما ترضاش أن أخليك في منزلة هارون من موسى يعني تبقى أخويا غير أنه لا نبي بعدي؟ يعني أنت مش ممكن تكون نبي لأن ما فيش نبي بعدي، أنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فابتسم علي بن أبي طالب ورضي ورجع مرة أخرى كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المنقبة يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الهدية رقم 6 وأنا بعتبرها برضو من أعظم الهدايا التي فاز بها علي بن أبي طالب. إيه رأي حضرتك؟ وإيه رأي حضرتك؟ لو قلت لك فرصة عمرك هتشوف النبي لمدة 5 دقائق، تقول يا خبر ده بس ربع دقيقة والله إن شاء الله حتى في المنام، إن شاء الله حتى بس أشوف النبي في المنام بس مرة واحدة وخلاص. الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. والحديث رواه أحمد بسند صحيح، بيقول أشد أمتي لي حبا الناس هيجوا بعدي، الواحد فيهم يتمنى أنه يفقد أهله ويفقد ماله ويفقد كل حاجة بس يشوفني ولو مرة. طب إيه رأي حضراتكم بقى لما أقول لكم أن علي بن أبي طالب مش شاف النبي مرة ولا يوم ولا يومين، ده اتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، علي بن أبي طالب اتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اتربى في ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خديجة وما بين أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها. تخيلوا علي بن أبي طالب فاز بهذه المنقبة العظيمة إنه اتربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الهدية رقم 7 إن النبي جوزه من فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة. علي بن أبي طالب شيء طبيعي أنه كان متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخش ويخرج ويخش ويخرج. في يوم من الأيام دخل على النبي وقال إن شاء الله النهاردة بقى أطلب فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم. هو كل يوم، خدوا بالكم وركزوا معايا، كل يوم بيخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم ده بالذات قال النهاردة خلاص أنا قررت لازم أتجوز فاطمة، لازم أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل وقبل ما يتكلم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا علي أتريد فاطمة؟ فتخيل حضراتكم شوفوا مدى الفراسة بقى والشفافية اللي موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي أتريد فاطمة؟ قال يا رسول أجل ومن أعلمك بهذا؟ قال أمعك مهر؟ أمعك شيء تصدقها إياه؟ هتقدم لها إيه مهر؟ قال له ليس معي شيء يا رسول الله، كنت أنا متربى عندك وبأكل عندك وبشرب عندك، يعني ما حلتش حاجة خالص من مرة. فقال أين درعك التي كنت تقاتل بها يا علي؟ قال يا رسول الله إنها مكسورة. قال أتني بها. فجاءه بدرع، درع خشب مكسورة، فجاءه بدرع مكسورة فأعطاها للنبي، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ايه التيسير ده كله؟ هو اللي قال كده، هو اللي بيعلم الأمة، هو اللي بينفذ قبل ما يقول للأمة، هو اللي قدوة للأمة صلى الله عليه وسلم. قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. انتوا مش عارفين إن النبي، والحديث رواه البخاري، زوج رجلا بما معه من القرآن. الرجل ما كانش خاتم القرآن كله. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزواج الوهب ده كان خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرغب النبي فيها. فقام صحابي فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال أمعك شيء تزلقها إياه؟ قال ليس معي إلا إزاري، أعطيها إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر. فذهب وعاد قال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وجاء وقال والله ما وجدت خاتما من حديد. فقال له صلى الله عليه وسلم أمعك شيء من القرآن؟ قال أجل، معي سورة كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. هو كان حافظ بعض الصور مش القرآن كله. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. فعلي بن أبي طالب، ودي آخر هدية خدها من النبي عليه السلام، تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. تعالوا نشوف بقى علي بن أبي طالب استحق تلك الهدايا بأي بذل وبأي خير عمله، ده اللي هنعرفه لكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعناكم بعد الفاصل عشان نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قلنا هدايا عظيمة جدا خدها علي بن أبي طالب. طب يا ترى علي بن أبي طالب ماذا قدم وماذا صنع؟ عمل إيه عشان يخدم هذا الدين العظيم؟ إيه الأشياء التي بذلها من أجل هذا الدين عشان يفوز بتلك الهدايا العظيمة؟ رقم واحد يكفيه فخرا أنه أول من أسلم من الصبيان على مر التاريخ. الله أكبر، أول واحد أسلم من النساء خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق. أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب. أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. حاجة جميلة أو إن أنت تكون أول حاجة، أول حد يعمل حاجة ديت. يا ترى أنت أول واحد بيصلي في المنطقة اللي أنت ساكن فيها؟ يا ترى حضرتك أول واحدة تلبس الحجاب بتاعك في مدرستك أو كليتك أو المنطقة اللي أنت عايشة فيها؟ يا ترى حضرتك أول واحد يحفظ القرآن؟ يا ترى حضرتك أول واحد يطلب العلم؟ يا ترى حضرتك أول واحد يبذل الخير للناس ويوزع شنط على الفقراء؟ يا ترى يا ترى يا ترى ابذلوا الخير وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سباق، احنا في الدنيا في سباق إلى طاعة الله وإلى مرضات الله وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. اعتبر نفسك في سباق 100 متر، ما عندكش وقت تبص يمين ولا شمال، انت على طول ماشي ما شاء الله. سمعت الصفارة انطلقت، قدامك جنة عرضها السماوات والأرض. اوعى تبص حواليك، اوعى تشغل نفسك بأمر دنيوي ينسيك الجنة، اوعى تشغل نفسك بأي شيء عشان يشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى، عيش على مراد الله سبحانه وتعالى، عيش على مراد الله منك وليس على مرادك أنت من الله. مرادك أنت من الله عايز أعيش مبسوط وعندي فلوس وعندي زوجة وعندي أولاد وعندي ثروة وعندي فيلا وعندي عربية وعندي شركة وعندي وعايش معافى مبسوط ما شاء الله، ما فيش أمراض ما فيش تعب ما فيش ابتلاءات، ده مرادك من الله. لكن مراد الله منك إن أنت تعيش عبد لله، سواء كنت غني أو فقير أنت عبد، وزير أو غفير أنت عبد، حلو أو مش حلو أنت عبد، صحتك حلو أو مريض أنت عبد. في كل الأحوال عيش عبد لله، كن عبدا لله سبحانه وتعالى. فعلي بن أبي طالب كان أول واحد أسلم من الصبيان. رقم اثنين، ودي كانت من أعظم المناقب التي بذلها علي بن أبي طالب لخدمة هذا الدين. إيه أجمل حاجة ممكن تقدمها لخدمة الدين؟ إن أنت تبلغ دعوة، أو إن أنت توصل كتب لناس عشان يتعلموا، أو أن أنت تحافظ على سنة النبي، أو أن أنت تحافظ على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. أن أنت تحافظ على النبي نفسه اللي هيبلغ الناس كلها سنته، اللي هيعلمهم الخير كله، اللي هيدلهم على طريق ربنا، اللي هيعرفهم طريق الجنة ويحذرهم من طريق النار. علي بن أبي طالب لما النبي عرض عليه في ليلة الهجرة أن هو ينام مكانه صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب لم يتردد. خد بال حضرتك وخد بال حضرتك، النبي طمنه وقال له مش هيصل إليك أي مكروه وأنا من هنا والله أقسم لكم بالله غير حانث إن شاء الله إن لو النبي قال لعلي بن أبي طالب نم مكاني يا علي وهتتقتل لكان علي بن أبي طالب كان هينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم حماية للنبي. الله، هو ده الحب، هو ده الحب بمعناه الحقيقي، إن أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ومستعد إن أنا أفدي النبي بحياتي وبروحي وبأولادي وبأهلي وبمالي وبكل ما أملك. هو ده الحب الحقيقي بجد، إن أنا ببذل حياتي كلها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ونام علي بن أبي طالب مكان النبي وفضل نايم وما ترعبش وما تحركش، فما ناموا إلي ليلة واحدة علشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أكرمه بأنه يؤانسه ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، إلي ليلة على مخدته وهو نايم منتظر حد يخش يقتله، فربنا أكرمه بأن ينام على نفس المخدة بتاعته في بيته بقى فاطمة بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. البذل الثالث أو الحاجة الثالثة اللي قدمها علي بن أبي طالب لخدمة هذا الدين أنه حضر مع النبي كل الغزوات وكل المشاهد، عمره ما تأخر أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيبذل حياته كلها. كنت لما تبص في الجهاد في أي غزوة من الغزوات لابد أنك تلاقي علي بن أبي طالب في مقدمة الصفوف، حيدرة، حيدرة الأبطال علي بن أبي طالب، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب اللي كان بيبذل حياته كلها من أجل حماية، من أجل خدمة الإسلام وحماية الإسلام وحماية نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة، إنه لما اتجوز فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن عشرة فاطمة عملها أحسن معاملة، كانت من أحب الناس إلى قلبه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمره ما زعلها أبدا، عمره ما خلاها في يوم من الأيام تباته هي زعلانة أو حزينة. في عز شبابه وقوته وفتوته رفض إن هو يزعل فاطمة ويروح يتجوز عليها عشان يقدر خاطرها، حتى إن المرة الوحيدة اللي فكر إنه يتجوز عليها وعرف إن النبي زعل رجع عن رأيه ومرضيش يتجوز. فعاش أجمل حياة مع فاطمة رضي الله عنها وأرضها، وعمره ما زعلها أبدا حد آخر لحظة في حياتها. فدي كانت خدمة عظيمة جدا بيقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. وعارفين حضراتكم، الواحد لما يكون داعية عالم العلماء مشغول بدعوته، لما يجوز بنته لحد هو بيديله حتة من قلبه. فلما الإنسان ده يعامل بنت الداعية أو بنت العالم معاملة كويسة، هو بيحافظ على العالم دوت في أنه يستمر في دعوته بقلب صافي. إنما لما يعذب بنته ويتعبها، العالم ده بيتأثر بتعب وبعذاب بنته وممكن ده يأثر على دعوته. فشوفوا قد إيه هو عمره ما كدر خاطر النبي ولا كدر خاطر بنت النبي صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، ملى الدنيا زهد وعدل ورحمة وشفقة لما أصبح أمير المؤمنين في فترة الخلافة القصيرة بتاعته رضي الله عنه وأرضاه. تخيلوا حضراتكم من قمة عدل علي بن أبي طالب إنه في يوم من الأيام كان عنده درع بيقاتل بيها، الدرع دي سقطت منه وهو راجع من أحد الفتوحات، فهو راجع الدرع بتاعته سقطت فوقعت في إيد واحد يهودي، فخد الدرع. وعلي بن أبي طالب كان عارف الدرع بتاعته كويس جدا، فشاف في يوم من الأيام الدرع بتاعته موجودة مع اليهودي، قال له الدرع دي بتاعتي، قال له لا، الدرع دي بتاعتي أنا وأنا لسه شاريها. فقال له مش ممكن، الدرع دي أنا متأكد إنها بتاعتي. قال له خلاص نروح للقاضي. نروح لمين؟ فعلي بن أبي طالب قال له نروح للشريح القاضي اللي هو القاضي بتاع أمير المؤمنين اللي هو معينه اللي شغال عنده اللي متوقع إن أي حد في الدنيا يقول آه علي بن أبي طالب هياخد اليهودي عند القاضي بتاعه. طبعا أكيد معروفة يعني من غير ما نتكلم، أكيد القاضي بتاعه لازم يحكم لأمير المؤمنين ولا يتعزل من القضاء أو ممكن يتعاقب كمان. ولكن اللي حصل إن علي بن أبي طالب لما دخل على القاضي ومعه الرجل اليهودي قال له جئتك يا شريح في درع ضاعت مني، وأخذها هذا الرجل اليهودي. فلما طلبتها منه أنكر وقال لا دي درع بتاعتي. فالقاضي شريح قال اجلس يا أبا الحسن، بيقول الكلام ده مين لعلي بن أبي طالب، ثم قال اليهودي اجلس يا فلان وقال له باسمه. فعلي بن أبي طالب قال له ما أنصفت وما عدلت قبل أن تحكم. أنت لسه هتحكم في القضية ومن أولها بتكنيني وبتقولي يا أبا الحسن ولا تكن الرجل، لأن التكنية دي الكنية دي كانت إيه؟ كانت تفخيم وتعظيم لشأن الرجل في أيام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فقال له أنت بتكنيني ولم تكن الرجل. فبدأ الحكم وبدأ شريح القاضي يسأل علي بن أبي طالب إيه الدليل إنها درعك يا أمير المؤمنين؟ قال له الدرع بتاعتي، أنا ما عنديش دليل بس هي الدرع بتاعتي. وبدأ يسأل اليهودي قال له الدرع يعني في حوزتي وبتاعتي وملكي وفي إيدي. وبدأ يناقشه ومش عارف إيه وياخد ويرد معاه، فعلي بن أبي طالب ما قدرش يديله إثبات إن الدرع بتاعته. لكن في عقود مثلا أنت اشتريت الدرع ولا بتاع، فقال له يعني شريح القاضي قال له أعلم أن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، أنا عارف والله لأنك أنت صادق وأنا واثق أنك صادق، أنا عارف أن الدرع بتاعتك بس ما فيش عندك بينة. فأمر بالدرع لهذا اليهودي. فلما خرج علي بن أبي طالب قال اليهودي أنت تحكم لي على أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين الذي عينك قاضيا؟ قال أجل، لأن الحق أحق أن يتبع. قال له فوالله إن الدرع هي درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فأرسل شريح إلى علي بن أبي طالب قال له اليهودي اعترف أن الدرع بتاعتك وأنه وجداه حينما سقطت منك. فقال اليهودي أما إني رأيت العدل في حكمك يا علي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب إذن فالدرع هدية لك على إسلامك ورجوعك إلى الحق. يا سلام، لا علي بن أبي طالب دي كانت صور عظيمة جدا من الهدايا التي فاز بها علي بن أبي طالب ومن البذل والعطاء الذي بذله علي بن أبي طالب من أجل خدمة هذا الدين العظيم. ويا ترى، وده السؤال اللي بنقوله كل مرة، لو كنت مكان علي بن أبي طالب كنت هتبذل ربع البذل اللي هو بذله عشان تفوز بالهدايا التي فاز بها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدامك الفرصة، ابذل من الآن، اخدم دينك، ادعو إلى الله، دل الناس على الخير، البس حجابك ودل البنات على الحجاب، دل الناس على الخير، ادلوا على الخير كفاعله، عشان لما نقابل النبي يوم القيامة نشرب من يده الشريفة من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.